فصل التاجيبي تدار الحضرات قد جاء في المراجحات في الزنا ولوه مرزينا حفظ ويوان والفك والمك والمحضر والضبط وفتنة فرد البدع عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكي باختبار صريحة وأن يزكي الأكثر وفقد تدليس كما قد ذكروا حرية والحفظ علم النسب وكونه أغلب أصحاب النبي ذكورة إن حاله قد جهلا وقيل لا وبعضهم قد فصلا ما كان أصغر رواية وما وجه التحمل به قد ولد قد جاء في المرجحات بالسناد علوه قد جاء في المرجحات بالسناد علوه هذا صرع بوجود ترجيح احنا قدمنا أنه أفراد التعادلة وجماعة التراجيح لأن وجوهها كثيرة وجوه الترجيح كثيرة وشرع لنا فيه بيان وجوهها وقد يكون ترجيح به الأخباري من أول إلى سندها والسند رجال المتن وقد يكون الترجيح باعتبار المتن نفسه إمام الجهة المتن المروي وإمام الجهة مدلوله أو غير ذلك نعم قد جاء في المراجعات بالسند السند هو رجال المتن والإسناد ذكر السند ذكر الرجال وقد يطلق أحدهم على الآخر من التجوزة نعم كان من مراجعات السند علو السند وهو قلة الوسائط يعني كلما قلت الوسائط في سندي كان أرجح مما طال سنده وزاد رجاله مثلا حديث مثلا مروي مثلا في البخاري بثلاثيات البخاري ثلاثيات البخاري على سنده في البخاري ثلاثياته وثنائيات الموطأ ورباعيات مسلم هي أقصر سند إذن حديثان متعارضان أحد ما سنده من ثلاثيات البخاري مثلا والآخر بينه وبين النسل أربع رجال يرجح ما قصر سنده لأنه كلما قلت وسائطه قل احتمال الخطأ وكلما ازدادت ازداد احتمال الخطأ نعم وزيد الحفظ نعم تلك من المرجحات إذا كان أحد الراويين أحفظ من الآخر كلاما حافظه إلا أن أحدهما أحفظ من الآخر فالزائد في الحفظ يرجح أيضا لأن احتمال الخطأ في الأقل حفظ أكثر من الاحتمال في الأكثر حفظ نعم كذلك الراوي الفقيه يقدم على الراوي غير الفقيه لأن الراوي ربما نقل بالمعنى والراوي والناقل بالمعنى إنما يقول فهمه والفهم أخطي ويصيب والخطأ في الراوي غير الفقيه أكثر من الراوي الفقيه نعم لأن الراوي الفقيه غالبا يفهم الأمور على وجهها نعم واللغة نعم هذا لم يتعرض له هو تعرض لكل شيء وهو يقابله لأن هذا لو تعرض له لطال جدا لأنه سيضطر أيضا إلى أن يذكر مثلا مرجحات السند ومرجحات المتن يتعارضت فهمت؟ هذا طويل جدا لكن سيذكرنا في آخر المرجحات تراجع سيكون فيها ضابطة